جميل جميل. السلام عليكم. سلام الشريف. نسولك كيفاش جا في العصره الاولى؟ كيفاش ما بغيتي شي حاجه زاده؟ لا ما باغي لا جافي لا والو. انا واش باغي تحسرف ولا؟ اسمح لي ماشي قربنا للتحسري. ايوا هي هذه. انا واقيلا فايت شايفك اخويا في شي بلاصه عرفتك وما عرفتك وتشابهتي ليا. اسمح لي اسمح لي على الديرونجمان. اسمح لي اخويا انا ماشي من هنا. ما عرفت فين شايفك انا. واقيلا تكون كاع فاميله ولا شي حاجه. اخويا انا من العروبيه لا ما كنسكنش في المدينه انا. وانا راه من الصغر تقريبا ما شايفك. تمنين تمنين. انا من القرادفه. انت من القرادفه؟ ايه. ماشي ولد حليمه القرعه؟ هو هذا. ياك شكون تاش؟ وهذا ولد سي احمد ولد المزقيط يا صاحبي. ايه ويلي ما عرفتينيش. وهي حنا كاع قرادفه. وكيديروا قردوفه وحنا قرادفه صاحبي. لا بونا وجدنا. ايه والدها والواليد. الوالده عندك قردوفيه تاهي. اي تاهي من تما على بوجهك. من عندنا. ايه والوالد قردوفي اصل. مزيان. الله يا ودي وكيديرس؟ وحنا وفين وغبره من الصغر ما شفتك اصاحبي؟ واخويا شي 15 عام وانا خاوي البلاد تم. فين تجا الوقت يا الزغيبي؟ تجا الوقنا باللي تاود البلاد ما كاين ما نخزنو منك. وقتي عادري واش من دارك تولي تبيع جافيل هنا وتجي للمدينه؟ ايوا المدرسه كتعلم كل شيء. ياك؟ كيفاش المدرسه؟ وما كان مخزن منك خوك دوزت واحد الخمس سنين ديال الحبس. مزيان مزيان الحبس راه مزيان مدرسة. الله يتقبل. علاش دوزتيها؟ على شي روح ولا؟ تما هذاك الشيء علاش خويت البلاد. وقعت لقيت سرية في البلاد. كيفاش؟ ما كي شتي هذاك السي بوزكري. اييه كان طلع لي الدم شي خصومه وكنت لحتو في البير هو وحمارو. اوي اوي اوي. الحمار مات هو عتقوه. حفظه الله. ودوزنا داك الشيء ديال الحبس وخرجنا خوك تعلم تولي داير هاد الحرفه. مزيان جافيل. عجافيل درك وما كاين مخزن منك. راه ماشي كاين جافيل دايروا عقلب. كيفاش عقل؟ خوك راه كاين الماحيه. الماحيه هنا في هاد الكروسه. ايه وهنا في الدروبه لمن تبيع الماحيه؟ كلشي كيشريها العيالات هما راه مبليين ترى كلشي ولا يشرب كلشي. هي عندك كليان هنا؟ ويلي ترى كنجيب معايا 50 لتر وما رداش. عفريت ماحيه ومنين كتصوبها؟ كنصوبوها من الشريحه. من الشريحه كراك تاخذها كثير انت؟ كناخذ بالقنطار بجوج. قول لي كي داير داك التصاويب ديالك كتغسلها هكذا؟ والو كنخلي بها بخوشه حتى هي باش داك البخوش حتى الميكروب كيزيد لادوس. قول لي داك البخوش اللي كيقلب. اخوك تعلم ما تخافش عليه. وسيدي وليتي طولانتي. والسكنه فين؟ هنا اخوك دبرت على راسي هنا. فين؟ شريت شي برارك هنا معاهم هنا. هاد البرارك هادو اللي حدا السوق؟ شي 500 متر والدراري كل واحد درت لي براكه ولادي. مزيان ومغوفل عليهم تما. مسيطر حتى خوك ما كاينش اللي يقدر يتذاكر ولا. عدي معروف. دراري عدي تا هما دوزوا الحبس وكلشي. اييه. تا هما راه معمر لهم. اش معمر لهم؟ كاين اللي كيبيع الفانيد. اييه. كاين اللي كيبيع الحشيش. مزيان. المهم تبيع وريقات. اييه. معمر لهم الدراري الله يرضي عليهم نافعين تا هما خايبين. نفح السيليسيون. ما كاين اللي يدوي. ما كاينه المضى. يا قول لي الادوات ديال النصب كلشي عندك انت. خوك النفحاو. وليتي واعر مع راسك. السيليسيون. ايه. السكنه عندك هنا متيسعة شوية. النفحة حتى هي بعد الخطرات كتقادا عليا تفقد. منين تدي بانيا؟ اخوك باش تعرفني مقص. واخا تكون مفقودة كندبر ونصوبها. كيفاش كتصوب؟ نجيب داك حاشاك زبل ديال البين. اي مزير. كنيلو مزيان ونخلطو مع البزار ومويكات وعطي البشر. يعطي البرك. ايه تقلب. والله الا وليتي طولانتيس. ايه وقت يا عروبي وليتي عفريتس. اش غدير؟ اه مع المشاكل خوك ادبرنا ومع جيت حدا السوق. ايه كاينين الخضاره وداك الشيء ومعاه 500 متر ودرت واحد الكوري داير فيه تال بهايم ما نخزنش منك تاود البلاد. بهايم عندك؟ واش توكلهم؟ واش نوكلهم؟ حق حدا السوق. هذاك الشيء ديال اللي كيشيط على الخضاره وداك الشيء ديال البسباس وديال الخرشاف وداك الشيء الزبل ديال الخضره. مدوز خوك. مزيان ينفعك هذاك. ساقداو علينا هذوك مالين داك بيكاديوس ولا سميتو. بيكاديوس مالهم كيديو داك الشيء؟ كيديو تا هما ولاو مزاحمين علينا تا هما. كيديو داك الزبل؟ ولاو يدوروا مع الخضاره انا كنجيبوها فابور وما كيديو بالفلوس كاع. يا ما كاين عطحة على الزبالة. تا هما ايه. لا ما كاين لا مراقبة لا والو. اش من مراقبة ترى على العاقة تكيت اللي جات فيه. قول لي دهن سيري سير. هذاك اللي كاين. هذه هي اللي قال لي الدنيا ببراتيك واللي عاقي ميك. وليتي طولانت يا خويا. اش غدير؟ ما عندي ما يتسال. وقول لي يا ولد العري. نعم. وانت اش دير درك؟ وانا سيدي وشوية بعد راه نفعني واحد البيرمي. بيرمي؟ ايه كون ما البيرمي صاحبي الخدمة في غلقاها. شنو شريتي شي هوندا؟ تا الهوندا فين تشريها؟ الفلوس عندي باش نشري شي هوندا انا. يا شي خدمة في الطوبيس هذي؟ تاش من طوبيس؟ أنا عندي البيرمي ديال الطوبيس، عديها بيرمي صغير عتوريس. ييه اي، ولكن صايق بواحد خينا. صايق؟ ايه كنسوق بواحد خينا لاباس عليه مولا مال. ايوه ايه شايفور تا شايفور؟ ايه الشايفور كاين ما يدارو لك. والطوموبيلات بعدا صحيبي برع فيهم كره لاباس عليه. واه ولا خانز بالمال. ياه الطوموبيلات ماكينه ديال 140 مليون 160 مليون دخلنا عليك بالله. ويلي كره هادوك الاخرين كاع ماكينه الاخير موديل الفن. ايوه ايوه واخوك شايفور خدام معانا وتبرع بعدا بالحديد واخا ما كاينش الثمن عتبرع بالحديد. ايوا الحديد احنا راكبين فيه. تبرع قبل ما تموت، راه اخر ركبه في الحديد هي ديك ديال لابيلانس. عندك الحق صحيب وما باقيش تركب في الحديد مخاطا. لا كنتي داير لافوت ومشيتي تما لجهنم ترجى تسوق شي كاميو ديال الفاخر تما في جهنم. يا ودي ما كاين لا تبرع لا والو، ترى خدم مع واحد مزلوط يتهلفك. هاد مالي الفلوس، ترى العذاب صحيبي ما كنرقدش انا. علاش ما ترقد؟ ترى كنرقد في الطوموبيل. هلا ما عندوش تيسع فين ترقد تو؟ ترى الفيلا فيها ربعة القطارات. ربعة؟ وبيت النعاس ديالو راه 70 مليون. وي ولكن ما كينعش حتى هو في خاطرو. علاش؟ هو مريض خاصو فين ما يبغي يمشي للكلينيك نديه. هلا مالو يدير تليفون تجي شتينا لابيلانسات ولا؟ ترى قاصح اصاحبي. اه هو خاصو يخلص لابيلانسو. وكيف يفيقني انا؟ فيقك دير لي التليفون هو تشوفك يقول لي فين ما نعيط لك تكون واقف. ايوا ايوا وندي للسبيطار في الليل. مريض مريض إيه؟ وين يا صاحبي واخا الفلوس العذاب داخلنا عقول. حتى واحد الكلب عنده كلب ايه كيتعشى 100 درهم عكفته في الليله. 2000 ريال عكفته هذا الكلب. واني هو داير لي الطبيب الريجيم ايه قال لي لا كلتي الغلمي يضرك. ايوا ايوا البقري يضرك. الدجاج يضرك. البركي يضرك. الحمام يضرك. مخرج لي لفته وخي الزوه قال لي لفتي وتموت. لطيف مخرج لي الحبس في الدار. الحبس في الدار ما كاينش المزاح. ويتبرع في داكشي. طب بعدا داكشي ديال الماكله وانت ما كاين على الحواله مشويه ناس صحيبي. ايوه ايوه لا كان عانه والشيفورات تعدو الشيفورات بزاف. ايه الشيفور ديال المراه، الشيفور ديال الدريات، الشيفور ديال ولادو. ايوه ايوه ولا خويا والشواق. الله الله حنا كناكلو هو كيتنهث كره مسكين يطيح عليه الضيم. ايه وعدوا البنات والولاد بزاف. تما كاين على الطوموبيلات على الواعرين، حتى الشيفورات راه كاينين شي 10 في الفيلا. وخا رمضان دابا هو ما ياكل ما. حتى رمضان هو ما كيصوموش. ما كيصومش، راه معلوم ما يصومش، راه مريض. تماشي وتا فاميلته ما تصومش تاي. كيفاش ولادو وبناته؟ والولاد والبنات واحد المراه عنده كتوزن شي 140 كيلو. حتى هي تاكل رمضان. فيني واحد الحاجة، ترى الغدا بغدا في رمضان والفطور بفطورو. ايوا. وي ودي سير. فرمدان وكويسات ديال الويسكي داكشي بنهار بنهار داكشي ما كاين على القاصح. الفطور بطبيعته والغدا بطبيعته ما كاينش المزاح. ايوا اليوم هضر رمضان شكون اللي كيصومو؟ هضر رمضان صحيبي كيصومو على الدراوش بحالنا المزاليط بحالنا يصومو. ايه حيت هادو مالي المال كيقول لك ها هو مبرع هنا كيشتي كاينه الجرده في الفيلا وكلشي والنوار وعيش مزيان ولا موزيكو فين مسوق لك والرخام مسوق شي رمضان كيقول لك الجنه هي هنا. ايه وحنا دابا المزاليط كنصوموا رمضان عندنا واحد الفكره كنقول لك حنا مخسرينا هنا مخسروا حتى لهيه. الله ما مقهوري هنا ما نتقهروش لهيه نصوموا رمضان باش نتاهلوا للجنه. اه ندوزوا ما ربما نمشيو تما ونتبرعوا نلقاو الحوريات والجنه. ما عرفتي داكشي. اي وقول لي انت واش هادو مالي المال ولد العريان؟ نعم راه كيكرهونا في اي حاجه. كيفاش؟ ما يبغيوش يركبوا معانا. كاينه ما يبغيوش ياكلوا مع الدراوش. والو ما يبغيوش يجاوروا الدراوش. نعم وتراوده تيار ما يبغيوش يدفنوا معانا فيها. ما يبغيوناش يدفنوا وحدهم. لا ما عندهم روضه ديالهم خاصه. لا علاش هما دابا باقيين حيين وكيشريو القبور ديالهم كيمشيو الروضه ديال الشهداء وكيشري 200 متر ولا 100 متر ديالو باش يتدفن هو وعائلته ومو وختو ويموت هو يبقاو دوك المتروات. ما عرفتش كاين وين فيها يموتوا بغاو يدفنوا حدا الشهداء. علاش زعما؟ ما ربما باش الا جا عذرين يبغي يحاسبوا ويبغي يتسلخوا في عظامه ويدخلوا مزيان ينوضوا دوك الشهداء يقول لي حق هذا راه من جهتنا زقع عليه يدافعوا عليه. والله ما خصو من الحساب راك عابي الله ما كاين على البريده صاحبي. اي وقول لي انت كي داير القضيه عندك خدام شويه؟ واه شويه خويا حال تعدوك وصافي. فين انت دابا؟ واه في العسا. عساس؟ اي شي باركين قولها الليل. فين؟ تا عساس انا بواحد الفيلا وسكت. خدام انت مع شي واحد عنده الفلوس؟ اي تا هو بحال هذا تعاود عليه. ايوا غتكون برا مع راسك. باش مبرع؟ داكشي ديال الماكله والنعاس السكنه واش هذيك البريريكه اللي عند الباب راك عارفها؟ اي صغيره اخويا. اي اخوك مقابل داك العمود اللي كيهود يطلع نحل العسه. اي مقابل عالصونيط. في مقابل عالصونيط اللي خارج نهز داك الباريار ولا شي يقولوا لي ونعاود نحطو. ما كاين حتى الرقاد لهون. ايوا ومقابل الكلب. الله الله ندورو ندير ليه الرياده وتعومو. اي الكلب ولبني وليت مع الخو. والله يعرفك. وي مزيان مزيان. اش غدير والسكنة اخويا كدير انت ومقابل لابسين. لابسين تعمرو تخوي. نعم كل نهار. اياه بعض الخطرات كيخليو يومين ونخوي نبدل ليه الماء ونردو. وانت شحال كيستهلكو ديال الماء سيدي؟ انت شحال كيجيهم ديال الخلاص؟ فاش في الخلاص ديال الماء في الاراد؟ انت مريض ولا مالك؟ ولابسين شحال كيهز الاراد؟ هما راه كيخلصو حتى من الكرا ديال المكانسه. ما كاينش اللي كيستهلك الماء قد الدراوش. هما راه حافرين بير في الفيلا. قول لي داكشي كلشي من البير. وبير دايرينو كيعمرو منو ويسقيو منو. ايه. باش يغسلو المعان ويسقيو الجرده. اقتصاد اقتصاد. والما كيشربو سيدي علي ولا سيدي حراجم. ايه الما يشربو داكشي النقي. ايه كيستهلكو الماء الدراوش مساكن. انا كاري بيت مع الجيران جاتني 3000 ديال الماء والضو. مزيان مزيان. واحد البيت كاري فيه 4 متر وكاري. درت سديديري وعلى المويريو. وانا المرا واحد الدريري يا بنتي. شحال كاري؟ شحال؟ 6000. الله الله كيبات مكمش رجليا بغيت نتسرحهم. قال لي 8000 وانا نعقب نجمعهم. دان ايوا اش غدير؟ اللهم تجمعهم صافي. اش غدير؟ تاكسي تاكسي تاكسي هاد كلشي ديال زعما صاحبي انا نركبو. والو ريب يا ريب قوي معايا انا. اجي اجي. السلام عليكم. انت كتشير على الطاكسي ما عرفتينيش. كيعطي لي بسميتي العريبي كتعرفني؟ نعرفك هو. ما عرفتكش انا. انت طلع طلع ونوريك شكون انا. طلع طلع ما خفتي ولا؟ لا وانا ما عرفتك سبحان الله العظيم. انت راه ولد دواركم انا حنت غبرت عليكم ما بقيتي عرفتيني. انت شكون انت شكون؟ انت عبد الله ولد دريس. انت هذا عبيد الله. اطلع بعد اطلع. بسم الله بسم الله. انت كيداير؟ لاباس الحمد لله. هذا عبيد الله. اودي العريبي باقي بهاد الحاله. اودي الايام وتبدلتي عليا اخويا. ايوا اش غدير؟ تبارك الله الحديد كيداير ولبسو. الحمد لله. الطوموبيل واعره هادي اخويا. اش غدير؟ ايه ايه وانت ما كنتيش عرفت تسوق تا بيكالا صحيح. ايوا الوقت هذا. ها؟ ما نسوقوش بيكالا. لا لا لا. الفلوس اخويا الفلوس. الفلوس الفلوس اللي عندك الفلوس سوق كل شيء. سوق دا بنادم تا هو تسوق. يا ودي عليا ما تا ايه الكورميت ديال الذهب. والمكانه تا هي ذهب. هاداك المكانه تا هي ذهب. تبارك الله. كدير شي 6 المليولات. تبارك الله لا بغى لك الله رزق. اش غدير؟ ياك ماشي ورثة هادي يا صحيب. والطوموبيل هاتا تشوف. تبارك تا الطوموبيل اسميتها؟ خوكم فلعس فوق فيكي. تا الطوموبيل اسمها؟ هادي هاديك الكاوكاوا. كاوكاوا. ايه ودي عليا مود. ايه انت شي ورثه هادي يا صاحبي ولا؟ تاش من ورثه؟ اه تاش من ورثه؟ اش عندي ما يتورث؟ انا قعداكم في العروبيه. حق ما كان عندكم تا ميترو تمور. وياك با كان عندها حمار حاجاك وكلب. ما يكون واقيلا على القمر هذاك ما وليدي تلعب دوك الكليبات. تا الكلاب اش بهم كليبات؟ تا عندك 8 اش ربحتي منهم كليبات تيرسي تاع الكليبات؟ ان تشوفوك من الرجل. ياك ما الخيل ديال فرنسا؟ تاش من خيل هذا ضرب الخيل عفطولك على الفوات. واش كي ومين جا هذا الرزق؟ التطورات. تبارك الله تبارك الله. الجبهه مزيان شي بيع وشرا صحيح هذا ولا؟ لا لا داكشي ديال براتيكو. مزيان مزيان. الدريات. اين الدريات؟ بناتي و تبارك الله هذا الرزق جا من وليداتو. بنات اختي و مزيان الله يصلح. والدراري ولادك؟ الدراري خرجوا فالسو. الدريات ايه الله يعمر دار البنات هذي. الدريات راه شي في الامارات شي. تبارك الله. خوك راه غادي جاي ولا تعدي الرياض بحال غادي البوزنيقه وجاي. اياه اياه. ودي ودي تريكه عندك اسيدي راه صدقت مزيانه. والدريات حنا بنات الدوار وهنا بنات الدربه والو مساكن. اش والدين تا خايبات هذوك بحال العقوبات. البرك صافي تا انا واخد واخد المليح والدي لي المليح. تبارك المليح اخويا. ودي ودي ودي عبيد الله يا ود. الحاج عبد الله اش من عبيد الحاج لا. ومدرا المراه مرا تا هي خدامه تا هي. لا بغيتي تشوف لك تا هي المراه عندك تا تا ولا شنو هو؟ يخدموا دابا كندير واحد كنصدروا الدريات نمشيو برا وكذا. صدر الدريات تشوف لي انا تجبرني. بغيتي تولي مساعد ديالي ولا شي حاجه في هذه القضيه؟ وقف وقف وقف وقف حطني هنا. هاد الهضره ما عندي ما ندير بها انا. من؟ ولي ولي مساعد ديالي. شفنا الهيئه والكسوه والطنوبيل صحابوك راجل. ايه. الساعه قول لي انت صحاب هادشي من عرق الكتاف. ايه. الساعه والو انت واقيلا ما راجل مول. انت اللي راجل هود من الطنوبيل ديالك. انا نهود انا. هود هذيك النفس سير اللوحه في الطارو ديال الجبل. يا ودي الرجاله اللي شافك يقول هذا هو الراجل. سير على رجليك لا هود. غادي اخو على رجلي وبنفسي. سير قلت لك هذيك النفس كولا. هاد الزمن هذا نعم كون ماضي كون ماضي والوالي وش لا قوالب ولات واش قلنا احنا على البيعه والشرايه وكل شيء ولا في الكذوب بهذا الزمن يا يا يا قال لي بغيت الحلال لا بغيتي الحلال بهذا الزمن راه تبات بالعشا هاد الهقه ديالك ولد عمي لا كان عشي مهندة ديالك ولا شي حاجه عاديه راه ما دير والو ضروري تكذب اسي ولا بدا من التخلويط الزمن هذا اه والوالي قول لي عن الصابة قول سير على الله حتى هاد السمسارة ديال الطوموبيلات ها وي هي هي هي هي يطيروا انت اش نقول ها انت الفدواكي ولدي ايه قال ها انت كي دايرس وبلا بقولي واحد الطوموبيل اي انت اش نقول لك ها واحد الماركة عمرني ما شتان او جاب او يغشموا فيه قال لي راه مزيانة قال لي مزيانة الموتور ما نذاكروا النحلة النحلة ما تاكلش ليسانس ويلي ويلي ولا بقوا لي بجوج المنيو شلوشوه ويلي اش كنقول لك ما طويل هذا انا مقطاير ودا اه واحد ربع ايام اش دارت لي وجر جبالته بليسانس راه طيب اش نقول مصيبه روح روح انت شنو ليسانس اش كدير لي اطلع لي الدم ويرجع الدم قال لي محشمتو جا صاحبي بعثوا لي الطوموبيل قلتوا لي مزيانه اني راك تاكل لي سامس اش قال لي واحد المطور من دوك السمسار اش قال قال لي راك توكل على الصحه اه صافي ربحنا لك راه ماركه صحيحه هذيك قمعو ترى يطير واس ترى ولا شي ترى ولا شي مسائل كدور راه خطار حذي راسك نصب كما قلتي دابا العربيه ولاو مطورين تا هما كيصليو قبل ما تصب الشتاء ايه ما حلان الزريعه ايه هاي الحق مارش يضمن العام ويقطعوه يقطع الشتاء وبدا يشرب تاني هو تا صلي بعدا تتحصد بعدا وبكري كانتي لما صبات الشتاء كانوا في العروبيه كيخرجوها بقره او يتبعوها العيالات بالطعارج اه البقره بول بول يا ربي تعطينا السبول باللي كتبول البقره كتصب الشتاء شو هاد النيه اللي كانت ذاك العام ديال الجفاف حيت ما بقاش الايمان ايه وتبعوا البقره تجذب اللي توالو ما صبت تنب والو حيت الايمان ما بقاش والعروبي عنده واحد ربعه النعجات ولا يدور ومقابل ربي اه واه يا سيدي ربي دير على وجه هاد البكمه اي امال هو مصفيها اي صارت هي راه فيها وفيها البركه عند موليها بركه الرجال رخيصه بالمال القصاره ديال اليوم كيولات كاين شي ناس اللي تقصر معاهم وكتبقى تفكرها ديما اه قصرنا مع الحاج مسكين الله يرحمه اه وصحاب السلامه اه يبغي لك الخير نعم شرب على القدر والكلام عندهم بالمعنى شرب لك عال الشراب ديال الجواد هنقي عال اوساك دابا باقي شي شراب وتم غادي باغي السلامه لا عنده طوموبيلته يشرب على القياس يوصل القياس ديالو ما باقيش يذوق هو خط تغنيه كيحتارم نفسه باغي الصباح باغي يصيد سلامه يصبح صحابو يشكرو فيه ويمشي لمحالو نعم كاين لا ديران جمال والو يلقى الضيافين ويبرك معاهم ما يفيقش الوليدات العقل حكمه اي قصاره الرعاوين دابا مع من بغيت تقصر بغيت تقاتل ولاو قال لك يشربوا الماحيه زعما طولانطيين هي قاتله كيقول لها قاتله ماحيه قال لك بشحال شاريه 60 درهم 12 100 هي طروب ب 12 100 اي يعصروا لك حتى قنطار تاع الشريحه الله يخرج جوج يطرو والماحيه راه كتصدر 8000 لتر وهي كدارك يشربوها وروب بها دوار ايه عرس يبرزتو على قدو وي برزتو لك العراس ويبرزت والديه دوي معاه يقول لك انا جبد المضه معلم اه مرتو تا هي عاد تشوفو جاي وتهز الحجر الجيران مالين دوارها هو جا تاني عارفه شارب هذاك الديسيس خطر هو والبهيم كيقطعو باللي يشوفو جاي ايه عفريت هذا ماشي بنادم ولا هو ينعسو لا والو لا لطيف لا لطيف وما تعبر عليا تجيب اه هاي شوفه او يطير منه القري ديال الشرب. الله يعز المخزن. كيديوه صاحبي كيشدوا عليه كيخرج طيح هين تلاقى معاه حتى المعيطي. انت كي داير صاحبي انت فيكتي والحبشه اخو كنتي مشدود واي وكيدير الحبسه صاحبي ودي الله يخليها الماحيه ما اليسان ما يشربها شاي نادم ولي يدخل سوق راسه واي غنولي نصلي اها الله يعز المخزن. شحال من واحد دابا عندو بنته وما يبغيش يجوجها كاين يجيوها الخطاب وما يبغيش يجوجها المراه حاكمه عليه يجي شي واحد دريويش باغي يخطبها تصيب ما كاينش جنيه ما يتفاهموش معاه وجداها حتى هي تريح عليه اش تقول لهم تسول فيه تنقز الفضول ووليدي وفاش خدام وشحال كتربح والدريويش مسكين باغي يقول له ودي راه كنبيع ونشري كاين ما يدار احسن من الخدمه دوري الحركة كان بيع ونشري عاد تنقز لي أمها ما مرسمش هل بيع الترسيم مش جاي يتزوج ولا باغي يترسموه كيطير لي يزيد في حالاته ويخليها لي بقى عايشة فولون طياتة تتحمل تم جاي بوجة الله الله كرشال فمها شوها تصير أمها تندب ناري ناري ناري ناري ناري بعدي مني درتي لي شوها خوك لا شافك يقتلك سيري عاد عمتك العروبية وبركيتها تولدي وجي سيري تدرقي وجداتها يا ما حشمتي شافن دلعنا هذه ما تقولي لقاء كنا في النادي قولي كنتي عاد حمادي ها كتولد ليهم وتشوفوا على المصيبة ايه شوها حيث ما بغاوش يجوجوها في الأول ما بغاوش درويش ايه والجواج كيعجبوك هادو ديال اليوم كيجوجو روسهم بيديهم ما كاينش مزاح انا عندك شي دريه وجا شي واحد يخطب تفاه باش ما عطى الله باش ما عطى الله باكيه ماربورو ايه جوج ماركيز لحط عاد السمسار وكتب عليه للبيع ايه تفك الزين الزين ملك صاحبي الزين حب الله نعم تبدا تولد معاك شي وليدات زوينين كي الورد والله العظيم يقراو السلعه مفكوكه دريه تقرا تخرج طبيبه ياخذها طبيب دري يخرج مهندس نعم ياخذ مهندسه تبقى لك الام فضل كي البحيره ضرب زيت كرم هي دابا قالك ديما لا بغيت تجوج خذ مره ونص المره تكون صحيحه وعلى خير داك النص كيمشي مع المشاكل ومع الاولاد وكتبقى لك مره نعم ولا اختي مره لا روب وبشا النص شحال غتبقى لك ربع مره قالك واحد اصحابي مع الطبيب ومع السبيطارات خود مره زوينه تولد معاك الوليدات زوينين انت واخد هذيك النمروده عفريت اسال واخد فخ تاكل ودعي على راسها يا انا بغيت لقيت تهريش تلقلة يا عوذو بلا المره اللي تدعي على راسها طريقه كحله قال لك ابا جلول ديما خود مره زوينه تولد معاك وليدات زوينين خود مرة زوينة باش لمتي تا ولادك يعيشوا في طريق أمهم هم زوينة هم زوينة ومرضية نعم كي الحميمة زين ملك لمتي تا وبقى ولادك يعيشوا في طريق أمهم يعيشوا مزيان هم زوينة اللي سلم عليها يعطي لولدك 6000 شري دانون لا دانون ب6000 على وجه أمو الحين تمو زوينة نعم خود لي أنا مرودة تولد لك عن مارد نيث نهار تموت تتبدا تفرق في ولادك على السيكليسات ومالين طواحان تريسيانات وجايبه شي دراري ممسخين كي الطوار يا لطيف هاو توصي في الميكانيسيان يا تهلا فيه رايتيم ولا جايبه لي هذا عدو جوج مخوخ قلوب اي عدو مخ في الجبهه ومخ هنا في المنغيغه هنا في الراس في القلقوله مشقلب مسخوط الوالدين كيسخن الحال كي تخلو دولي كينوايي تولي تصيفطو على البوطه كيجيب لك امو سياد المصاح راه قال لك كاين اللي ميت في الحرب نعم مجاهد هذاك اللي مات في الحرب يغفر لي الله ايه وكاين اللي كيموت مسكين بالزنزال وكاين اللي كيدير كسيده مسكين ايه وكاين اللي كيموت من طيح وعاود ايه وكاين اللي كيموت قاتله 100 ديال الكرموس سياد السخط وهذا اللي ميت معصوم وراجل بعقله وهذا الماكلة دي الجهالة اش بغيتي بها صحيب اه كان مية اه والبقرة تابعة كتاكل عجل وتشبعت وهو ما شبعش كان مية وتزفت مسخوط الوالدين شال الحالات اشتياد الشوها ولا بارك في الجنان يتعسر الدبان دا يربي والجوقة بطانة مجموع ليه الدبان إيه واللي مات معصوم الجنة راه ما يمشيش ليه هذه مصيبة هذه ولا يبكي مال منوي اواه زعما كتسحب راسك كتاكل في لافوكا ما عارفش راه كرموز هذاك والدراري يدوروا بيه ومغوتين ومعصوم وهو مقابلهم سيروا ليه سيروا قولوا الله يستر مهرس امو تابعاه وكتبكي اه يا ربي يا ربي الناس تهرب من العدو وانا جيت وسط منه وحطيت شنو هو العدو انت ساكنه وسط الجنان انت مديني ما يعرفش ياكلوا ما يعرفوش ربي راه بغى ياكلوا كيقولبوا كيفاش كيقولوا كياكل داك ديال الكرم هو الاول داك الباكور ايه كيفرش عادي ياكل هذاك ديال النصارى حيت بين عندهم ما عندهم يصور منه إيه؟ معلمين العرب سي راسي راسي اخويا ما داواش فيا لاحوني في هذا البيت سطح وليت بحال الشطابه كاين مشكل اهلا الوالد اهلا كي داير جيتي كي بقيتي شويه جيتي السي مالك تنقول الوالد راك مريض حمد الله قول الحمد لله الحمد لله راه المؤمن هو اللي كيتفكر والله الوالد تا ما تصلي ما توضى ما تا مالك حمد الله المؤمن كيتفكر والله ايه شكرني انا من دون عباد الله تبارك تناقر مع هاد الوالده انت مالك صح مانو ما تفكر جيران ما تفكر الناس لي كتظلم ومالو ما تفكرك انت قبسك عليا الشيطان انا ولدك الوالد نال الشيطان ولدي تتقى الله الوالد قران كرام في الجامع كيصلي وكون راك تصلي مريض انت الوالد عندك ما كانش كيصلي انت ما تصليش حشومه الوالد الله يرحموش عليه مالك الوالد الوضو كيغلبك نعرف لي انا الوضو سهل انا نعلمك توضى مالك تسكتني ماش سكتني اجي هنا خاصك تدخل معاك الكابينه يعلمك الوضوء تاع مزفه الوالد تعال لنا تعال شوف لي اش هذاك سبوب فيدك ولا شنو بروغرام هادو بروغرامات ثاني ديال التيرسي ايه باقي تلعب التيرسي الوالد ايه التيرسي خرج عليك الوالد بعتي دار خسرتيها عاف التيرسي ايه غير الشيطان طلق دمك طلق دمك قبل التيرسي والوالد اش بغيتي تدير بهذا التيرسي نعرف الشيطان بغينا يطيح لينا شي تيرتي صحيح والو وراك كتنكر الوالد ماك ما كنتيش شادو انت انا اي هاد السيمانه اللي فاتت انا على طلع عليك اللي شادو كتنكر علينا على طلع عليك وقالوا لي انا قال لي يا ولد احمد اسكت من ولد احمد شوف شوف هنا دابا هاد البروغرام شوف هاد البروغرام ديال اش هادي الغدا شوف شحال من عاود تما هادو كاينه 18 عاود 18 18 شوف شوف هنا كاين الفافوري كاين السبعه وكاين 12 وكاين 17 هذيك وكاين الواحد والخمسه الواحد مزيان شكون راكب عليه الواحد راكب عليه واحد خينا كيقول لي زهيقه اسمه زهيقه زهيقه لا لا حيدو عليا هذاك حيد حيد حيد لا لا شوف لي الاخرى هذيك 12 ها 12 الوالد هذه راها هذه بغله بغله بغله هذيك هي اللي غتقيد لي الله يجعلها تربوك للقلب هيدي قايده قايده مليح اش بغيت دير بها التيسي يا الوالد كاد الفلوس ديال التيسي سير دوز ليهم شريهم دواء فين دوز دوز على الطبيب طبيب باقي نشي اطيب على مالهم اللي ما قلتش هاو مالهم كل شيء دار راس المال اللي طبيب راه في الكنيني انت انا مشيتي لك السبيطار ديال الفابور اي ديال المخزن راه يتعلموا فيك كيفاش تعلم لك ستاجيره اه كيف ردقك ويجبد لك الكبده حاطه في طبشين مزيان ويجبد لك الطيحان تا هو ملصقو في حايط بحال وليتي عيد ديال العيد الكبير مصيبه هاد الاطباء اي الله ما ولدي الله يجيب شي ربحه باش نمشي برا نداوى برا تا الوالد دابا باغي تلعب وانا هاد البروغرام رانا شتو شتيه الخير اللي ما يخسروش هما هادو عندك 12 والخمسة والسبعة وعندك الواحد واش بغيتي تلعب انت قيد شو هي المجاحم الجارو انت عندك البروغرام ديال الكلاب هذا الاخر اللي عندك هذاك شد هذاك الاخر ديال الكلاب هذا ايه كاينه هنا 12 كلب 12 كلب بغيتو مني تشمك وكاينه هاد الربعه راها كلبه الربعه اقيد عهدك ما تخسرش عارفه علاش عرفت تمالي عكس القوطه تعدك مع هاد الكلاب راه كتعرفهم تا الكلاب رانا اخوهم وكبر معاهم بحال ولدهم تا غتبدا تقول لي انا دير ربعه دير ربعه والله الواليد ما كاين اللي غيصطيك تقد هاد الكلاب وهاد الخيلات التيرسي اللي كتلعب وكون شفت اجي الواليد ما تلعبش هاد ال11 هادي 11 اش داير عوده هي عوده احنا داوين على الكلاب انت باغي تلعب دابا الكلاب وتلعب الخيل ولا كل شيء شحال من كلب انا غنقيد لك شحال دير قيد ربعه كاين الجوج هنا في الكلاب الواليد الجوج مزيانه اي كلب اه كلب كلب هذاك اي كلب اي تقرب يدخلوا الكلاب وهو يبدا يبول هذاك عمرني ما باقي نلعبون انا صافي نجست من يعرفوا حتى البروغرامات عندك معهم الواليد ايه ها اه وبغيت تلعب مئوات ولا ولا طويل لا دير خمسه دير خمسه خمسه خمسه راه ب 500 الواليد 500 راه اراك 500 هاي هاي انا قيدتهم لك ها هما خمسه اشياء وعود وقرني مالك عود وقرني وقر بناتي مال بناتك مالك وقر بناتي حتى الوالد كدياف بناتك انا كاع ما مسوقني والله الا حشومه عليك عود وقرهم مال بناتك اش درنا لهم بنتي زبيده هذه ما تجي معطله كنحل عليها اه كنقول ليها فين كنتي كتمد ليا 20000 فرانك 4000 ريال ياك اسيدي ما بقيناش كندويو معاها ديما ايه والبارح بلي كنت مريض انا حليت عليها انا في الليل اعطاتك 4000 عطاتني 4000 اه ايه والبارح حليتي عليها تاني ايه او تتولد ومحل عليه ماشي الوليد ما لعب الشيطان كما لك الوليد الضياف مرضك الضياف مرضك مرضي انا ما يداواش انا هذا المرض عندك ما عطيتش شنو هو الوالدة قال لي طبيب جهل جهل جهل سلام الوالد تجاهل وانا بارك معك